بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 83 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علوم التفسير للإمام السيوطي وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 7 على وجه الخصوص في كتاب التحبير. قرأنا بداية في علم أسباب النزول، وذكرنا جملة من المسائل، نعيد قراءة مفتتح هذا النوع ونكمل ما بقي من المسائل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: النوع 11 أسباب النزول، وهو نوع مهم محتاج إليه، وصنف الناس فيه مصنفات، ومن أحسنها كتاب الواحدي، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر. وما كان من الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت جملة من المسائل في مفتتح هذا النوع، وهو أسباب النزول. تحدثنا في الدرس الماضي عن أهميته، وعن عناية العلماء به، وعن المصنفات فيه في 3 أوجه ذكرناها مع ذكر جملة من الأمثلة. ثم أيضا تحدثنا عن نزول القرآن الكريم، وأن أغلبه ليس عليه سبب نزول، لا في سوره ولا في آياته، هذا هو الكثير، وأن جملة منه كان لسبب نزول، إما في سوره أو في آياته كما سبق بيانه. والآن معنا جملة من المسائل أيضا نذكرها أو أذكرها في هذا الباب، مما دل عليه كلام الإمام السيوطي رحمه الله. أولا، تعريف السبب. ما تعريف سبب النزول؟ ما تعريف سبب النزول؟ قال العلماء: هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. أنتم ستلحظون كل كلمة تذكر في هذا التعريف لتخرج عنها كذا وكذا، يعني حتى لا يدخل معنا في سبب النزول كذا وكذا، فكل كلمة مرادة في هذا التعريف. قالوا: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة تقع فتنزل آيات تبين الحكم فيها، أو سؤال يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الجواب عليه. مرة أخرى أقول: هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة تقع فتنزل آيات تبين الحكم فيها، أو سؤال يوجه له عليه الصلاة والسلام فينزل الجواب عليه. هذا هو تعريف سبب النزول. نعود الآن إلى مفردات هذا السبب فأقول: قولنا وقت وقوعه، يعني قالوا لماذا؟ قالوا: ينزل قرآن وقت وقوعه. قالوا: لئلا يدخل فيه ما نزل في من قبل، يعني في من قبلنا، يعني ليست حادثة وقعت، فهي في من قبلنا، وذكر لنا ما حصل لهم كقصة آدم وإبليس والأمم السابقة، يعني هذا حصلت في من سبق أو فيما قبلنا، ونزلت الآيات تبين ماذا كان بين آدم أبونا وبين إبليس، ما حصل عنه، كذلك الأمم السابقة. قولهم أيضا في قولنا وقت وقوعه، قال العلماء: لا يشترط أن يكون النازل مباشرة، فقد يتأخر، فقد يعني لا يشترط أن يكون النازل بعد الحادثة مباشرة أو بعد سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل مباشرة، قد يفتر هذا مثل ما حصل في أسباب نزول كثيرة، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر وعن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب وعن الروح، قال صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. قال العلماء مكث الوحي، فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ومع ذلك تعد هذه الآية سببا في نزول ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومثل ذلك الآيات المتعلقة بحادثة الإفك، فإنها نزلت بعد نحو شهر مما حصل من اتهام عائشة ومن اتهام فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ولا شك براء من ذلك، وفراشه صلى الله عليه وسلم أطهر فراش على وجه الأرض، ولكن ما نزلت الآيات إلا بعد نحو شهر. قالوا ومثله أيضا قصة كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، نزل الوحي بعد حوالي 50 ليلة، فتر الوحي بشأنهم ثم نزل بعد ذلك بعد 50 ليلة، فقصدي أنه لا يشترط أن يكون مباشرة، يعني أنه ملاصق للحادثة أو جواب للسؤال، قد يكون معها مباشرة وقد يكون بعد زمن. قال العلماء نحن كما قلنا حادثة، الحادثة قد تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل في سورة عبسة لما جاء ابن أم مكتوم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، وكان بين يديه جملة من صناديد قريش وكبرائهم، لم يعرض عنه كبرا ولا تيها ولا هضما لحقه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب قلوب أولئك الأكابر فيسلم من بعده، وإلا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعرض عن أحد وكذا، فعليه الصلاة والسلام حصل منه ما حصل، فنزلت هذه نزل مفتتح هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من العتاب اللطيف معه ما كان، فإن الله عز وجل لم يواجهه بهذا العتاب، ما قال الله له عبست وتوليت، وإنما قال جل وعلا مخاطبا في ضمير الغائب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. شوف يعني كيف عظمة أسلوب العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلوب الراقي، ونحن لله الحمد قد كان لنا درس في هذا المجلس الشريف بعنوان آيات العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت في حينها أن بعض المفسرين وحتى بعض من ينتسب إلى العلم توسعوا في باب العتاب، كل آية فيها نهي قالوا هذه عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه استدراك في أمر هذا عتاب، لا هذا ليس بصحيح، آيات العتاب معدودة ومحدودة معروفة، يعني آية التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهنا هذه الآية عبس وتولى، ومن مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، جملة آيات أظن احنا وصلناها 7 آيات أو يعني قصي في 7 مواضع أو ما يقاربها. على كل حال قالوا الحادثة إما أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون لأصحابه رضي الله عنهم، مثل يعني مواقف كثيرة حصلت للصحابة رضي الله عنهم ونزل بشأنها قرآن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال في إلى آخره، هذه أيضا من المواضع التي ترتبط بالصحابة رضي الله عنهم، وفي آيات اللعان وآيات الظهار كل هذه أيضا مرتبطة حوادث حصلت للصحابة رضي الله عنهم ونزل بشأنها قرآن، والعبرة بعموم اللفظ كما قال العلماء لا بخصوص السبب. النوع الثالث أن تكون الحادثة مرتبطة بالمشركين أو باليهود أو بالمنافقين، وهذه عاد أمثلتها كثيرة في القرآن الكريم، سواء بالمشركين كفار قريش أو من كان بعدهم أو حتى أو لليهود والنصارى أيضا من قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، وأيضا أن كذلك المنافقون، وقد نزل فيهم آيات وبخاصة في سورة التوبة يسميها العلماء الفاضحة، التي يعني فضحت المنافقين وكشفت عوارهم إلى آخره. فعلى كل حال هذا الكلام باختصار، لو راجعت كتاب الإتقان للسيوطي وهو أوسع من هذا الكتاب ستجد الأمثلة الكثيرة في هذا. طيب نعود إلى المتن، إلى كلام المؤلف مرة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع أو تابعي فمرسل، وشرط قبولهما صحة السند، ويزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفا. الحمد لله. أيها الإخوة، علم أسباب النزول علم شريف، وهو علم عنيت الأمة به أيما عناية، لأنه لا يمكن أن يتحدث فيه إلا من شاهد التنزيل وحضر الوقائع، وهم الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون الذين رووا عنه. فهو علم عظيم وعلم مقدس، لا يمكن أن إنسان يتفوه في أسباب النزول الآن وهو جالس يقول فيه السبب، لا، لابد أن تعتمد على رواية صحيحة كما قال هنا بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذين حضروا؟ إنهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ولذلك المؤلف هنا ولا شك، وهذا هو كلام أهل العلم، قال إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد، نعم يعني قال وما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع، فهو مسند مرفوع يعني يأخذ حكم الرفع، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قالوا إذا قال الصحابي حدث كذا فنزلت الآية، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، هذا يعدونه في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال إن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، قالوا هذه تحتمل السببية وتحتمل أنه يدخل في الحكم. لكن لو صرح بسبب النزول وقال حدث كذا وكذا فنزلت الآية، خلاص هذا له حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية، فنزلت السورة، هذا له حكم المرفوع. لكن لو أنه ما صرح، لو أن قال هذه الآية نزلت في كذا وكذا، قد تحتمل سبب النزول أو أن هذه الحالة تدخل في هذا الحكم، وهذا يعني ذكر له العلماء الأمثلة. قال هنا ولا دخل فيه للاجتهاد، إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع، كما قلنا إذا صرح بسبب النزول هذا ما فيه مدخل للاجتهاد. قال أو تابعي فمرسل. التابعي اشترط العلماء في قبول روايته 4 شروط كما ذكرها السيوطي في الإتقان، وهو ذكر هنا 3 وسأملي الرابع إن شاء الله تعالى. قال هنا أو تابعي فمرسل، وشرط قبولهما صحة السند، لابد أن يصح السند عن الصحابي، لابد أن يصح السند عن التابعي. طيب قال ويزيد الثاني، من هو الثاني؟ هو التابعي، عندنا يا صحابي يا تابعي، فالتابعي قال يزيد. إذن معناه معنى الشرط الأول، وهو من رغب أن يضع أرقاما يعني يرقم معنا الشروط، قال وشرط قبولهما صحة السند، هذا نحتاج له، هذا رقم 1، هذا في الصحابي وفي التابعي. التابعي يزيد أيضا، قال ويزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلا عن الصحابة، هذا هو الشرط الثاني. وقالوا أن هذا عرف به كثير من التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قالوا إن هذا لا يروي، الغالب أنه لا يروي إلا عن التابعين، ولذلك تلقت الأمة مراسيله بالقبول وأعطوها حكم الرفع. وإلا أنتم تعرفون أن المرسل نوع من أنواع الضعيف، لأنه يسقط الراوي، فعلى قد يروي عن صحابي، ولا شك الصحابة كلهم عدول، لكن قد يروي عن غير الصحابي، فهذا محل توقف. إذن هذا هو الشرط الثاني. قالوا الشرط الثالث أو ورد له شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفا، لابد أن يكون معه طريق آخر. وهذا يدلك يا رعاك الله على عناية الأمة، أيما عناية بكتاب الله عز وجل وبالعلوم المتصلة بالقرآن الكريم، ومن ذلك علم أسباب النزول. شوف هذا الشرط الثالث، قالوا أن يكون هناك طريق آخر، ما في إشكال لو كان مرسل عن تابعي، المهم لابد أن يوجد معه طريق آخر. طيب الشرط الرابع قال وإذا لا معلش، الشرط الرابع ما بدأ، أنا سأملي عليكم. الشرط الرابع اكتب إن أردت، وأن تكون عبارته، الشرط الرابع أن تكون عبارته يعني التابعي في، ولا شك أنه يروي ذلك عن الصحابة، يعني التابعي ما حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الشرط الرابع أن تكون عبارته صريحة في السببية، الشرط الرابع قالوا أن تكون عبارته صريحة في السببية، كحدث كذا أو سئل عن كذا فنزلت الآية، كحدث كذا يعني حدثت واقعة معينة فنزل كذا، أو سئل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية. هذه أربعة شروط أيها الإخوة في ما يختص برواية التابعي. أما رواية الصحابي فنحن لا نشترط فيها إلا شرطا واحدا، أن يكون السند صحيحا، أن يكون السند صحيحا إليه، فمتى صرح بسبب النزول فلا شك أن له حكم الرفع، وإن كانت المسألة فيها خلاف، وقد ذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. نعم أحسن الله إليكم. الآن سننتقل إلى مسألة ثانية، لو تعارض سببان أو فيها كلام، الآن نسمع الآن ما سيذكره السيوطي رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللعان. ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه نزلت في أنها نزلت في قصة عويمر الأجلاني، وفيه أيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أمية. نعم أيها الإخوة، كما قال العلماء الكثير والغالب أن تنزل آيات أو سورة لسبب واحد، هذا هو المعروف وهذا هو الكثير والمشهور، لكن قد يتعدد النازل والسبب واحد، وقد يكون النازل واحدا والسبب كثيرا. قالوا مثال تعدد النازل والسبب واحد، قالوا من ذلك قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام في آخر حياته، والقصة معروفة في الصحيح وهي موجودة في أيضا ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. المهم أنه دعاه إلى الإسلام، حاول معه، من معه قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، يعني أن عمه مات على الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل في ذلك آيتين، في سورة التوبة قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، وفي سورة القصص أنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا آيتان والقصة واحدة. وقد يكون بالعكس، يقولون يعني النازل واحد والسبب كثير، من ذلك هذه القصة الآن التي معنا، قصة اللعان، وهو أن الرجل إذا رأى زوجته عياذا بالله على الفاحشة فيعني يطلب اللعان، أو أنه يشك في حالها، على كل حال مسألة فيها تفاصيل. هي على كل حال نزلت في يعني هذه الآيات، آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات، نزلت في قصتين متجاورتين. القصة الأولى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته، وبعض الروايات على فراشه إلى آخره، قال فابتلي به هذا الرجل. قال وأيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أمية. الصحيح عند أهل العلم أن القصتين وقعتا ثم نزلت فيهما الآية، أو أن الآية نزلت ولم يكن عند هلال بن أمية خبر فيها وحصلت، فاندرج حكم ما حصل له في حكم هذه الآية، وهو أن يعمل اللعان بين الزوج وبين زوجته، يشهد أربع شهادات وهي تشهد أربع شهادات، وفي خاتمتها بالنسبة للرجل اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما إلى آخره. على كل حال نحن سنسمع الآن الحكم. على كل حال هذا كما قلنا أيها الإخوة، النازل واحد والأسباب متعددة. نعم. قال ومن ذلك أذكر في هذا المقام قصة ما نزل، ما ذكر المفسرون عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. هذه الآية يقول المفسرون هي من أشد آيات العتاب على الصحابة رضي الله عنهم. آيات العتاب كما جاء للصحابة في قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه عاتبنا ربنا بعد إسلامنا، قيل بعد 4 سنين وقيل كذا، بأن قلوبهم لم تكن تخشى، فماذا نقول نحن والله المستعان. على كل حال هذه الآية في سورة النساء جاء في سبب نزولها أن نفرا من الصحابة مروا على رجل معه غنيمة، وفي بعض الروايات جمل وغنيمة، فسلم عليهم قال السلام عليكم، قالوا لا هو ما سلم علينا إلا خائفا، فقاموا وقتلوه، قتله أحدهم واستاقوا ما معه إلى المدينة، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا وعاتبهم، حتى قال بعضهم كما جاء في رواية ابن عباس أنهم يعني تألموا ألما، كيف يعني تقتلون رجل قال السلام؟ هم قالوا لا إنه ما سلم إلا خوف القتل، لماذا قال السلام عليكم؟ فكان عليه الصلاة والسلام وداه، دفع ديته وأرجع الغنيمة، لكن يقول بعض المفسرين الله عز وجل عاتبهم هنا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبينوا جاء بعض القراءات الأخرى فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، وهي عرض الحياة الدنيا وهي مجرد غنيمة، غنيمة. الله عز وجل عاتبهم على ذلك، حتى قلت أنه روي عن بعض الصحابة فيما رواه ابن عباس قالوا ما من آية كانت أشد عتابا علينا من هذه الآية الكريمة. هذا قيل في سبب نزولها، وقيل أيضا أنها في قصة أسامة بن زيد لما أدرك ذاك الرجل المشرك الذي أعمل سيفه في المسلمين وقتل ما قتل، فلما أدركه ورفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقتله، فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ماذا تقول؟ حتى قال أسامة والله ما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ. هذا من تعظيم الحرمات وتعظيم الأنفس. فعلى كل حال قيل إنها نزلت في هذا وهذا، وإن كان الراجح هو القول الأول أنها نزلت فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا من الأمثلة التي يذكرها العلماء في هذا، ولكن الغالب كما قلت آيات وقصة، سورة وقصة فقط، هذا هو المشهور في كتب التفسير وعلوم القرآن. نعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا، وإن لم يمكن قدم ما كان سنده صحيحا أو له مرجح ككون راويه صاحب الواقع. نعم، هذا يعني في غير هذه القصة يلجأ إذا أمكن أنها تدخل كلاهما والآية نزلت فالحمد لله، ما أمكن ننظر في مسألة الإسناد. هذه كلها أيها الإخوة ضرب لها السيوطي أمثلة كثيرة في كتابه الإتقان، وهو الأوسع والأكبر من هذا. قال ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك، فإن استويا فهل يحمل على النزول مرتين أو يكون مضطربا يقتضي طرح كل منهما؟ عندي فيه احتمالان، وفي الحديث ما يشبهه. نعم، قال ثم منها المشهور، يعني في أسباب النزول قال فيها أسباب مشهورة وفي أسباب ضعيفة. نعم نسمع الآن. قال يعني هما نعم ثم منها المشهور. ثم منها المشهور وهو قسمان، صحيح كقصة الإفك وآية السعي والتيمم. يعني آية السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هذه نعم هذه من الآية المشهورة. التيمم، العرانيين قصتهم، هؤلاء المحاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا فيما نزل. موافقات عمر رضي الله عنه في الحجاب والصلاة خلف مقام إبراهيم إلى آخره. نعم قال هذا صحيح. قال وضعيف. وضعيف كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف وبعضها منقطع. ومنها لكن الحقيقة يعني هذا السبب مشهور في كتب التفسير، ويعني هذا مما يتسامح فيه العلماء ما دام أن لها جملة من الأسانيد، وإن كان في بعضها ضعف لكنه يتقوى بعضها ببعض فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. وسبب النزول ذكرناه أيها الإخوة فيما مضى، وهو أن العباس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة شرفها الله، وقال وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مفتاح الكعبة، وكان عنده السقاية، فطلب شرفا آخر وهو أن يكون عنده المفتاح، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياه، فنادى عثمان وابن أخيه الحجبي الشيبي فنزلت الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، فتلها أو تله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني في يد عثمان الحجبي الشيبي، وقال خذها تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولا يزال كما قلت هذا المفتاح في بني شيبة إلى زمننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله أعلم، وهو في أيديهم. وهذه العائلة وهذه الأسرة كما قلت لم ينقطع نسلها البتة طيلة القرون الماضية، كما أنهم لم يرحلوا من مكة مع أحوال وأمور والدنيا وفي قرون مضت، ومع ذلك هم باقوا، وأنتم ترونهم في التلفاز لما يأتي غسيل الكعبة أو لمناسبات يأتي أحدهم، يأتي كبيرهم ويفتح الكعبة ثم إذا انتهوا يغلق ويذهب بالمفتاح، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهم. هذا لا، ولذلك نقول القصة هي مشهورة وإن كان في بعض أسانيدها ضعف. نعم قال ومنها. قال ومنها الغريب وهو أيضا قسمان، صحيح وضعيف والله أعلم. نعم هذا كله ذكر له أمثلة، قال هذا الفصل مما حررته واستخرجته من قواعد الأحاديث الحديث ولم أسبق إليه وبالله التوفيق. نعم نأخذ بداية في النوع الثاني والثالث عشر. نعم صلى الله إليكم. قال النوع الثاني والثالث عشر، أول ما نزل وآخر ما نزل. الحمد لله أيها الإخوة، هذا أيضا من العلوم المهمة الشريفة من علوم القرآن الكريم، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وهذا ولا شك يفيدنا أيها الإخوة في أمور كثيرة. أولا عناية العلماء بكتاب الله عز وجل وبالعلوم المتعلقة به، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وإلى يعني هذه القرون، والعلماء يجتهدون، هذا يدلك على العناية والحفاوة بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا يعيننا على معرفة التدرج في الأحكام الشرعية، التدرج في الأحكام هذا أمر مهم، وسنتدارس إن شاء الله تعالى الأولية يسميها العلماء في موضوعات مخصصة، مثل الأولية في القتال، الأولية في تحريم الخمر، الأولية في كذا وكذا، هذه موضوعات مهمة جدا يجب أن تعرفها حتى تعرف التدرج في الأحكام الشرعية. الأمر الثالث يهمنا أيضا في مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ، لابد معرفة ما المتقدم والمتأخر. الأمر الرابع وهو مهم جدا أنك تستفيد يا طالب العلم أيها الداعية إلى الله عز وجل أن تعرف أول ما نزل في ما هو الأمر العظيم، هو أمر الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، وهذا هو دعوة الرسل جميعا إلى هذا الأمر، تبدأ بهذا التدرج بعد ذلك شيئا فشيئا، لا تقدم أمرا على آخر. هذه كلها فوائد حتى في التعليم، في الدعوة إلى الله عز وجل، تستفيدها عندما تقرأ في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. الأمر الخامس وهو في غاية الأهمية، هذا أيضا كلنا والله الحمد يقرأ في الكتب، في كتب التفسير، ويقرأ في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن. يجي واحد مثلا يقول لك هي يعني الآيات الخمس الأول من سورة العلق، بعضهم يقول أول سورة المدثر، والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. طيب كيف تجيب عن هذا وهذا؟ يجب أن تعرف ما هو الترتيب في أول ما نزل، وأيضا تعرف كيف تجيب عن الأدلة الأخرى، لأن كون الإنسان أيضا بس يسمع وفي ذهنه أسئلة، وما نقول إن شاء الله التشويش، لا ما هناك إن شاء الله والله الحمد إلا كل خير، والعلماء كتبوا ووضحوا، لكن كون الإنسان أيضا يفقه ويعرف ما الأقوال، ولو باختصار، احنا ما نذكر كل الأقوال، نذكر باختصار، وتعرف ما يجاب به عن القول كذا والقول كذا، هذا يحتاج الحقيقة أيضا إلى معرفة منك حتى لا تقع في بلبلة وفي اضطراب، كيف يقال وكيف يقال. نحن سنقرأ والله الحمد كلام السيوطي وننقل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان هذا الأمر. إذن هذه خمسة أمور أيها الإخوة مهمة في معرفة هذا العلم، أول ما نزل وآخر ما نزل. طيب نبدأ الآن على بركة الله. اختلف في الأول اللي هو في أول ما نزل، هو سيذكر ثلاثة أقوال الآن، والأقوال فيها كثير الحقيقة، لكن هو أحسن السيوطي رحمه الله حين اقتصر على الأقوال الثلاثة المشهورة في هذا الموضوع. نبدأ على بركة الله. نعم أحسن الله إليكم. قال: اختلف في الأول، فالأصح أنه اقرأ باسم ربك، وقيل المدثر. نعم، المقصود الآيات الخمس الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس الأول، والدليل عليها ما في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، ثم ذكرت موقفه لما كان في غار حراء يتعبد، ثم قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن أقرأه هذه الخمس الآيات الأول، فرجع بها إلى خديجة رضي الله عنه ترجف بها فرائصه، في بعض الروايات قلبه، إلى آخر روايات الحديث. نعم، هذا القول الأول. نعم، وقيل المدثر. نعم، قيل المدثر وهو قول قوي، قول جابر رضي الله عنه. وقيل الفاتحة. الفاتحة، نعم، حجة نعم سورة الفاتحة قيل أيضا هي أول ما نزل. حجة الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق في المكي والمدني. نعم، وقبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كما قلنا. نعم، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، رواه في المستدرك. نعم، وروى أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أول ما نزل بمكة من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم. نعم، هذا عاد بعد ذلك. نعم، وحجة الثاني اللي هو القول بأن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. طيب يمكن أن نتوقف عنده، لأنه الحقيقة أنا ذكرت في الإجابة عليه خمسة أوجه في الإجابة على القول الثاني وهو حديث جابر رضي الله عنه، أقول نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، ونذكر في خمسة أجوبة، والعلماء ذكروا أكثر من ذلك، ونذكر نقرأ الآن ما يتيسر في باب الهبة والعمرة والرقبة. نعم، في بلوغ المرام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا، نعيد حديث النعمان بن بشير، نحن أخذنا معناه الإجمالي، ولكن الآن نقف على الأحكام. نعم، أحسن الله إليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ختمت الدرس الماضي بالقول إن الهبة على نوعين: قد تكون لمقاصد شرعية كالإحسان والتبرر وفعل الخير، هذه داخلة في عموم الصدقات، وصاحبها يؤجر عليها بإخلاص النية وطلب الخير. وأن النوع الثاني قد يكون لمقاصد دنيوية لمصالح، وهذه أيضا لا حرج فيها، هذه من باب العطية، من باب يعني طلب الرد ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. والهبة على كل حال يعني جائزة، والأدلة فيها من الكتاب والسنة مذكورة. يستثنى من ذلك بعض الهبات التي لا تجوز، مثل كما ذكرنا التفضيل بين الأبناء كما في حديث النعمان بن بشير، كذلك الهبة للقاضي، هذه تعد رشوة ولو سميت هبة فهي رشوة، كذلك الهبة للعمال، يعني من يجمعون يعني الصدقات ونحو ذلك، هذه أيضا لا تجوز لأنها رشوة، كل هذا لا يجوز، أما ما عدا ذلك فهي جائزة. حديث النعمان بن بشير هذا أصل وقاعدة في موضوع الهبة. النعمان رضي الله عنه صحابي من صغار الصحابة، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحمل إليه، يعني أدرك، وأبوه بشير رضي الله عنه من عداد الصحابة ومن أئمتهم وفضلائهم. قال: إن أباه أتى به. جاء في بعض الروايات أن أمه عمرة بنت رواحة، يعني بشير هذا له يمكن زوجة زوجتين ثلاث، المهم أن أمه أصر أن زوجته عمرة بنت رواحة أصرت على زوجها بشير ورددت عليه وألحت عليه أن يهب لابنها النعمان غلاما دون إخوته، ولكن لخوفها من الله وخوفه هو أيضا من الله عز وجل، ولأن هذا الأمر يحدث قلق وسؤال، ما ركنوا إلى أنفسهم، جاءوا إلى سيد الخلق، إلى سيد ولد آدم، معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، يستعلمون الخبر ويعرفون الحكم، وهذا هو الواجب أيها الإخوة. يجب على الإنسان في أي أمر يعني يكون فيه إشكال أو في النفس فيها تردد، نعم نحن لا ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولله الحمد بيننا سنته واضحة مبينة، وإن لم تفقه ذلك فاتجه إلى العلماء، تسأل العلماء، تتفقه. أما الإنسان يخوض ويدخل في مجالات ومسالك تفضي به إلى الحرام أو توقعه في الحرام، هذا لا يجوز. أنت ولله الحمد ما أنت بتعيش في جهل ولا ما تعرف شيء، الحمد لله العلماء كثر ومجالس أهل العلم كثيرة، والحمد لله وكتب السنة بين يديك، الحمد لله. أنا يعني هذا النعمان رضي الله بشير والد النعمان وزوجه ما طابت أنفسه، مع أنه وافق لزوجته ورضي وبعد الإلحاح، لكن ولو بقي منهم رضي الله عنهم، وهذا يدلك على مبلغ الخوف من الله عز وجل والرغبة في معرفة العلم الصحيح حتى يعمل به. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بابنه فقال: إني نحلت ابني، نحلت يعني وهبت وأعطيت ابني هذا غلاما، غلاما يعني عبدا رقيقا، كان عبدا مملوكا عنده، غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على فقه الفتوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال حلال حرام، لا، بدأ يسأل حتى يعرف الحالة، يعرف الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني أولادك قسمت لهم مثل ولدك هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، يعني رد هذه الهبة، أرجع هذه الهبة. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم فاردده، فاردده. وفي لفظ، هذه رواية أخرى، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فدل هذا أيها الإخوة على وجوب العدل بين الأولاد، وأن من لم يعدل بين أولاده فقد جار وظلم ولم يحسن لا لنفسه ولا إليه، فلا يجوز له، يجب عليك أن تعدل بين أولادك. لكن كما قال العلماء العدل في الأمور قد يكون بالمساواة وقد يكون نسبيا. مثلا بالمساواة، مثلا لو أنت بتعطي واحد أرض يجب تعطي، أنت عندك أربعة أولاد لازم حتى الكبير والصغير تعطيهم كل واحد أرض، أرض، أرض بالمساحة وبالتقسيم وبكل شيء. لكن في أمور قد تكون نسبية، مثلا أنت مثلا بتعطي مثلا مصروف شهري لولدك الكبير ليس مثل المصروف الشهري لولدك الأوسط وليس لمثل ولدك الصغير. الكبير يمكن مع السيارة يحتاج وقود، يحتاج تغيير، يحتاج ملابس في الجامعة، الولد الأوسط مرحلة ثانوية متوسط يعني يحتاج ما يكفي، كذلك الولد الصغير أيضا في النفقة أيضا ما يكفي. لكن نحن نقول أيها الإخوة فيما يمكن فيه المساواة هذه هبة شيء زائد، أما هذه فيسميها العلماء النفقة، وهي كما قلنا بالنسبة والتناسب. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني لم يمضي تلك الهبة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري، هذا يدلك على الإنكار العظيم. ولذلك من ذهب من بعض أهل العلم أن النهي هنا محمول على الكراهة مذهب غير صحيح، وهو مخالف لهذه الروايات الصريحة. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. أنت تريدهم يبرونك سواء؟ إذن اعدل فيما بينهم في العطية. وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائد، أنت تريدهم، لماذا تحدث بينهم الشحناء والبغيضة والبغضاء بسبب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، والجور هو الظلم. هنا مسألة أيها الإخوة، وهي هل يشترط العدل في الهبة بين الذكور والإناث من الأولاد؟ يعني إنسان مثلا عنده خمسة أولاد ذكور وخمس بنات وأراد أن يهبهم أراضي أو أموالا، هل يساوي بينهم أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول أنه لا يساوي بينهم، وإنما يقسم بينهم كقسمته الإرثاء. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا ولأن هذا المال لو مات عنه ولو لم يقسمه في حياته فمصيره أن يقسم قسمة الإرث. هل نفرض أنه مات وهالأراضي عنده وهالأموال عنده، سيقسم بينهم يعني قسمة الإرث الشرعي كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إنه يجب أن يعدل بينهم، قالوا إنه يجب أن يعدل بينهم ذكورا وإناثا. واستدلوا بحديث رواه البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر، قال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. هذا الحديث رواه البيهقي والحافظ بن حجر حسن إسناده، قال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. لكن يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إنه تتبع إسناد هذا الحديث عند البيهقي وعند غيره فوجد فيه علتين تدلان على أن الحديث ضعيف، ثم إنه رحمه الله استغرب كيف حسن الحافظ بن حجر هذا الحديث ومن أعل الحديث بسببه. الحافظ بن حجر ضعفه في التقريب وفي التهذيب، فيعني دل هذا على أن الحديث ضعيف، ويقدم عليه ما دلت عليه الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال سماحته إن الراجح وقد نقله عن جماعة من المحققين من أهل العلم أنه لا مساواة بين الذكور والإناث في الهبة، لا مساواة، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. القول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولذلك نحن في هذا المجلس الشريف وبحكم الله الحمد تعدد المذاهب الفقهية وأقوال العلماء، نحن لا نلزم برأي، إنما نذكر الأدلة، نذكر الأقوال، ومن اختار قولا آخر اختار مثلا المساواة، فهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. لكن الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، وأن الراجح عند المحققين من أهل العلم أنه لا مساواة بين الذكر والأنثى في الهبة، وإنما يعاملان معاملة الميراث، قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما قلت نحن نحترم الأقوال الأخرى ونذكرها، ولكل على كل حال من يختار أو من يعني جلس في مجلس علم عند مشايخ آخرين ورجحوا القول الثاني فالحمد لله، هذا قول وهذا قول والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن من وهب هبة لرجل لا يجوز له، لرجل أو لامرأة، لا يجوز له أن يرجع فيها، وأن رجوعه فيها حرام، ولا عبرة بقول من قال إنه مكروه، بل هو حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام هنا شبه من يعود في هبته مثل الكلب أكرمكم الله وأكرم الملائكة يقيء، يعني يستفرغ، ثم يعود فيشرب ما استفرغه أو يلحسه أو كذا إلى آخره، وهو منظر ولا شك قبيح وسيء. الكلب سبحان الله جاء تشبيهات له في القرآن، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه كما قال المفسرون أشد آية على العلماء الذين يطلبون الدنيا بالعلم، الذين يلهثون وراء الدنيا، نسأل الله العافية. فهذا ولا مثل الكلب دائما يلهث يلهث، كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا، هذا الذي يلهث وراء الدنيا. ولذلك نحن دائما نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. كذلك في نكاح الشغار، أن يتفق الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته أو أخته على أخته، قال مثل الشغار. والشغار أكرمكم الله هي حالة الكلب حين يريد التبول، فإنه يرفع إحدى قدميه، وهي حالة كريهة أيضا، ومثلها أيضا هنا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فدل هذا كما ذكر أهل العلم على أنه لا يجوز التراجع في الهبة، وأنها حرام، ويعني بينوا أن هذا مما يعني تكرهه النفوس الأبية وأهل المرؤات، لا يرضى واحد أنه يهب إنسان هبة ثم يتراجع فيها. قالوا إلا يستثنى من هذا استثناءات دلت عليها الأدلة الشرعية الأخرى. قالوا ومن ذلك كالذي لم يعدل بين أولاده، مثل قصة النعمان بن بشير، أبوه رجع في الهبة، هل يقال إنك كالكلب كذا كذا؟ لا استغفر، لأنه الآن التزم حكم الله، هو قد أخطأ وكاد أن يعطي ابنه غلاما ولا يعطي أبناءه الآخرين غلمانا آخرين، فرضي الله عنه خلاص رجع، هل يقال إنه مثل الكلب؟ لا حاشا وكلا. إذن كما قالوا مثل لو أن أبا أعطى أحد أبنائه هبة ولم يعطي الآخرين مثلها فإنه يتراجع ولا حرج في ذلك. قال العلماء ومثله أيضا، ترى شوف كل هذه لها أدلة، قالوا وكالهبة للوارث في مرض الموت، إنسان الآن في قريب الآن يموت ووهب شيئا لأحد الورثة، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا يجوز له أيضا. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة كما ذكرنا فيما مضى الهبة للقاضي، هذه رشوة، واحد يهب للقاضي حتى ولو لم يكن في تلك القضية، حتى لو يعطيه هدية هبة يعني للمستقبل يعني، هذه أيضا لا تجوز. قالوا كذلك للعمال، عمال الزكاة الذين يجبون الغنم، زكاة الغنم، زكاة الإبل، البقر، زكاة الحبوب، هذه أيضا لا يجوز لهم أن يعطى. قالوا كذلك الهبة يعني قالوا مثل هبة المرأة لزوجها والزوج لزوجته، قالوا يجوز أن يتراجع أحدهما في هبته، وإن كان الأصل المفترض أنه ما يكون هناك في تراجع، لكن لو هم قالوا استثناء، قالوا لو أن امرأة رأت أن زوجها يعني يكاد يكون معرض عنها أو تخشى أنه يزهد فيها، فوهبت له أو أعطته هدية كما يقولون ساعة مثلا أو أعطته شيء معين، ولكن رأت أن هذا الزوج ما نفعت فيه لا الهدية ولا الهبة ولا شيء، قالوا يجوز لها أن ترجع في هبتها، تقول يلا يا فلان أنا أعطيتك وكنت أتوقع أنك يعني يكون لي مقام أعلى وكذا، أنت الآن رحت وتزوجت علي مثلا أو كذا، فيعني ما حست إلا بالضد أكثر من ذلك. قالوا فلو أنها طلبت الرجوع في هبتها حق لها ذلك، ولا تدخل في هذا الحديث وفي الوعيد الشديد الذي شبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من يعود في هبته، والله أعلم. حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة واضحة على تحريم العود في الهبة. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل، خلاص هذا دليل على التحريم، لا يجوز له. قالوا إلا الوالد فيما يعطي ولده، قالوا إن هذا يعني لا حرج فيه، لو أن يعني سواء عاد الحكم الشرعي أنه ما عدل فهذا واجب عليه. قالوا حتى لو رجع أب أعطى ابنه وما عنده إلا ابن واحد مثلا، أعطاه السيارة وبعدين قال والله يا ولدي أنا أحتاج للسيارة فأخذ السيارة منه، قالوا هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهذا على كل حال مما دلت عليه الأحاديث. وعلى كل حال أنا أعرف أن هناك مسائل كثيرة في الهبة، بعض الناس يعطي هبة من أجل مصلحة معينة، وهذه ذكرها العلماء، قالوا له يعني هذه أيضا ذكروها، قالوا له الحق أن يرجع في هبته، يعني أنه وهب إنسان مثلا سيارة أو وهبه مثلا ساعة أو نحو ذلك من أجل أن يحقق له مصلحة، المصلحة ما تحققت والرجل ما سعى له، قالوا لو طلب ورجع في هبته فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا الحديث. وقد ذكر هذه الحالة أيضا سماحة شيخنا بن باز رحمه الله، قال هذا أيضا مما يدخل في يعني العود في الهبة غير المحرمة، يعني أن هذا ليس بحرام عليه لأنه أعطى الهبة لا لمقصد شرعي ولا لمقصد خيري، هو أعطاه من أجل مصلحة، من أجل أنه ينشط يهتم في موضوع له، والأسف الموضوع ما تم أو ما حرص، فيجي فلان بعد شهر شهرين يقول فلان أنت أنا أعطيتك هبة بس والله أنت لا قدمت شيء ولا تحركت ولا بذلت، إذن أعطني ما وهبتك. هنا عاد فيها مسائل وخلاف كثير، لو أنه استعملها، لو أنها تلفت بين يديه، هذا عاد يرجع فيها إلى المحاكم وإلى المفتين، والله أعلم. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ بالله عليكم، هل في كرم وجود أعظم من هذا الجود والكرم؟ جاء في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه 6 خليفات، جمع خلفة يعني أنثى الجمل، أعطاه صلى الله عليه وسلم 6. هذا يقول رضيت؟ لا. رضيت؟ لا. لا. إلين وصل 6 عليه الصلاة. هذا الجود، هذا كرم، هذا ليس له حدود. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الناس في جودهم وكرمهم يطلبون أمرين: إما مدحة وثناء عند الناس، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور مرتفع عنها ولا يرغب فيها. الأمر الثاني أنه أن صاحب الجود والكرم يستر عيبا وخللا عنده بجوده وكرمه، كما قال الشاعر: تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. يقولون يعني عيوب الرجال يسددها ويغطيها الكرم والجود. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال؟ لا والله، حاشا ما عنده نقائص ولا عنده عيوب حتى يروح يكرم ويجود على الناس من أجل أن يسدد هذا الخلل. لا والله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم المبرأ عليه الصلاة والسلام من هذا كله. ولكنه هذا جود، هذا كرم منه صلى الله عليه وسلم، لا يطلب مدحة وثناء من الناس ولا يسدد خللا ونقصا عنده صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. هذا الجود وهذا الكرم. نعم، المهم نسمع بقية الحديث. قال: رضيت؟ قال: لا. نعم. قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، وقد ذكرت أنه عند الترمذي، رواه الترمذي، أنه أعطاه 6 خليفات صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، وهذا من حسن خلقه ومن تواضعه ومن تأليفه ومن تلطفه مع الناس. نعم يا أخي، اقبل الهدية أيا كانت. أما واحد يقول: لا والله ما أرغب، إلا فيك مرض، فيك علة، مثلا واحد طيب تقول: والله عندي زكام أو كذا، هذا لا حرج، لكن الأصل أنك تقبل الهدية وترحب وتبتسم وتشكر صاحبها، تدعو له بخير. هكذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا ومع مقامه الشريف وعلوه، كان الصحابة كل يبادر، الذي يعطي قدح من لبن، والذي يرسل، والذي يستضيفك، قصة ابن التيهان، وهو كل يبدأ هكذا. صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا كله، رضي الله عنهم، وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها يعني يرد مقابل هذه الهدية ما تيسر. قال أهل العلم: هذا متى يكون؟ إذا كانت الهدية في مستوى واحد، يعني مع الأصحاب، مع الأقارب، مع الخلان، مع الجيران، نعم هذا يهدي لك وأنت ترد. لكن في بعض الأحيان أنت تهدي ولا يمكن أن يرد، يعني من يقابلك لا يرد، هل هذا يعد مخالف للسنة؟ قالوا: لا. قالوا: مثل ماذا؟ قالوا: مثل لو أهديت لفقير أو مسكين، ليس من باب الصدقة، الصدقة شيء والهدية شيء آخر، فصعب أن نقول لهذا الفقير والمسكين: اجتهد وابحث عما ترد به هذه الهدية. حتى بعض الفقراء ما شاء الله عنده كرامة وعنده مروءة يعني ويحرص، لكن أقول هذا لا يلزم به ولا يقال إنك مخالف للسنة. قالوا: ومثل ذلك أيضا ولي الأمر السلطان، لو أنه أهدى لأحد أفراد الرعية أو لرعيته، أهدى لرجل أرضا، أهدى له سيارة، يجي الواحد لما يدخل بيته يقول: ماذا سأصنع بالسلطان ولي الأمر الذي أهدى لي كذا وكذا أمام الناس أو في خفية؟ لا، أنت لست ملزم، أنت في هذه الحالة من الصعب، هذا ولي الأمر السلطان عنده المال وعنده بيت المال ولا يرجو أنك ترد إليه الهدية مرة أخرى، وأيضا قد هو أصلا لا يقبله، فهذا أيضا مما يستثنى، أنه مما يستثنى أنه لا يعني لا يكون في صدرك أنك لم ترجع الهدية، لم تثب الهدية، لم ترجع مثلها إلى من أعطاها إليك، إذن هي باقية كما قلنا في من هم معك، أصحاب، خلان، أقارب، أرحام، جيران، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وسيأتينا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن، وأيضا جاء في الحديث وإن كان في سند ضعف الهدية تسل السخيمة، السخيمة يعني البغضاء والكراهية، وهذا والله حق صدق صلى الله عليه وسلم، الهدية سبحان الله تقرب القلوب، إذا كان في النفس شيء يزول ما في النفس، كل هذه ولا شك من الآداب العظيمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لا يعرف، وكما قلت مرارا وتكرارا في جملة من الأحاديث لا يصرح باسم الرجل، لأنه لا فائدة في معرفته، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا قد يكون في كلام مثلا، يعني لماذا كرر هذا الطلب، لماذا لم يعني لماذا يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا. وعلى شك الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، ما يمكن يرد سائلا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه خرج يوما صلى الله عليه وسلم إلى الناس للصلاة وعليه ثوب جديد، فقال له رجل، جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، يا رسول الله ألا كسوتني؟ فقال أفعل، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته فلامه الصحابة، قالوا له أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه، وأنت الآن رأيت ثوب جديد وقد خرج به لأول مرة، قال والله ما أردت إلا أن يكون كفاني. قال الراوي فكان كفنه ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد شريف. وعلى كل حال هو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، المهم أنه أثابه عليه الصلاة والسلام، وهب له ناقة فأثابه عليه، أعطاه ناقة مثلها، قال رضيت؟ قال لا، فزاده، فقال رضيت؟ قال لا، فزاده، قال رضيت؟ قال نعم، هذا كما قلنا في عند الترمذي قال في السادسة، وهو يعطي ست خليفات عليه الصلاة والسلام، قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. فدل هذا على أن من المروءة ومن الجود ومن الكرم أنك تبادر، أهدي لك شيء ترد الهدية، حتى يعني لو لم يكن يعني مالا أو شيء حتى بالفعل الطيب. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه عليه الصلاة والسلام لما خير نساءه بين البقاء عنده على شظف العيش وعلى الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم من العوز والفقر، أو أنه يسرحهن سراحا جميلا، وأنزل الله عز وجل في ذلك آية الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية، كلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ولذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن امرأة قط، مع أنه نزلت عليه بعد ذلك حل الواهبة التي تهب نفسها، هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الواهبات اللائي وهبن أنفسهن مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها وهبنا، ومع ذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن امرأة قط، كل هذا إكراما لأمهات المؤمنين وإجلالا لهن، هن رضين بالبقاء معه، إذن من إكرامه صلى الله عليه وسلم لهن أنه لم يتزوج عليهن امرأة قط، مع أنه حلال له ونزل في ذلك آيات، ومع ذلك هذا من باب الإكرام ومن باب رد الجود والفضل، ولا فضل ولا كرم من الخلق أعظم من جوده ولا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بقية الأحاديث غدا بإذن الله.